إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. يا رحمة مهداة فلا الهواء هواء عند من عرف ولا المكان مكان عند من نظر وإنما الله جل الله نظمها للمصطفى رحلة في طيها عبر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل أحمد عبد الكريم. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك، تنزهت صفاتك وتقدست أسماؤك وتوالت على العالمين آلاؤك، قلت وقولك الحق. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. لك الحمد كله حمدا يدوم بدوامك، حمدا باقيا ببقائك، حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وصل اللهم على سيدنا محمد إمام الخير ورسول الرحمة صاحب الخلق العظيم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلاة دائمة باقية في كل وقت وفي كل حين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، من مسجد سليلة بيت النبوة، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. نحييكم ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة لقاء الجمعة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، يوم الجمعة هو سيد الأيام وأعظمها عند الله تبارك وتعالى. إنه يوم كريم من أيام شهر رجب المبارك، شهر الإسراء والمعراج. هذه الرحلة العظيمة التي قام بها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بإعجاز إلهي في مدة وجيزة اختصر فيها الزمان وطوي المكان، ووقف المصطفى العدنان صلوات ربي وسلامه عليه بين يدي ربه جل وعلا، ورأى من آياته الكبرى وأوحى إليه ما أوحى. ومن حسن الطالع إخوة الإيمان أن هذا اليوم جاء مصادفا للأول من شهر مايو، عيد العمال، عيد العمل والإنتاج. فالعمل له قيمة رفيعة ومكانة كبيرة في الإسلام. إخوتنا في رحاب الإيمان، القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة الباقية. معا نستهل لقاء الجمعة بتلاوة مباركة من كتاب الله العزيز يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان، أذن بالصلاة من يوم الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. رفع نداء الحق الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أيها الإخوة المؤمنون، إن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، فيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما. وفي سبب تسميتها بالجمعة قيل عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سميت جمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم. وقيل أيضا لأن الله تعالى فرغ فيها من خلق كل شيء فاجتمعت فيها المخلوقات، وقيل لاجتماع الناس فيها للصلاة. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: في سبعة أيام يوم اختاره الله على الأيام كلها يوم الجمعة، فيه خلق الله السماوات والأرض، وفيه قضى الله خلقهن، وفيه خلق الله الجنة والنار، وفيه خلق آدم، وفيه أهبطه من الجنة وتاب عليه، وفيه تقوم الساعة. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الإخوة المصلين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، أرى الدكتور مصطفى أحمد نوارك إمام وخطيب المسجد يعتلي درجات المنبر ليلقي علينا خطبة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، الفلاح،

فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال عندما حكى أول قصة قتل وقعت على ظهر الأرض مبينا عقوبة القتل وشناعة هذا الإثم والجرم العظيم، قال سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، من قتل نفسا واحدة فله عند الله إثم وذنب وعقوبة من قتل الخلق أجمعين منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويزداد الإثم ويعظم الذنب عندما يكون القتل من الإنسان لنفسه، عندما يعتدي الإنسان على نفسه ويزهق روحه وينهي حياته بيده وينتحر، يزداد الإثم وتزداد العقوبة ويصعب موقف الإنسان أمام ربه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فإذا قتل الإنسان نفسه وأزهق روحه وأنهى حياته بيده فقد اعتدى على نفسه واعتدى على ربه ونازع ربه فيما هو من خصائصه وحده سبحانه وتعالى، لأن الله وحده هو المحيي وهو وحده الذي ينهي حياة الإنسان. أساء الأدب مع الله عز وجل واعتدى على أوصاف الله سبحانه وتعالى، لذلك توعده الله بالعذاب الأليم والعقاب الشديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل به جرح، وفي رواية به قرحة، فأخذ سكينا، قال صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل به جرح أو قرحة فجزع، جزع يعني نفد صبره، يعني لم يعد يطيق الألم، فماذا صنع؟ فأخذ سكينا فحز بها يده، قطع يده، فما رق الدم حتى مات. فقال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. هذا الإنسان أزهق روحه بيده، لم يتحمل الألم فيأس من رحمة الله وقتل نفسه، فعاقبه الله وقال: قد حرمت عليه الجنة. كأن من ارتكب هذه الكبيرة الشنيعة العظيمة الفظيعة يستحق أن يخلد في النار والعياذ بالله. التقى المسلمون والمشركون واقتتلوا بغزوة أحد، فرأى المسلمون رجلا لا يدع شاذة للكافرين إلا اتبعها يضربها بسيفه، رجل يجتهد في الجهاد والقتال اجتهادا عظيما، فقالوا: ما رأينا أحدا أبلى اليوم منا بلاء كهذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتعجب الناس: كيف يجتهد هذا الاجتهاد ثم تكون عاقبته النار؟ فذهب رجل من أصحاب رسول الله يتتبعه ويلاحظ أحواله، قال: فجرح جرحا شديدا فتعجل الموت، وضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه، وضع مقبض السيف أركزه في الأرض ثم مال على طرف السيف أنفذ السيف في صدره حتى مات. فذهب الرجل إلى رسول الله ليخبره الخبر، فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك يا رجل؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فاستعظم الناس ذلك واستبعدوا. تبعته فجرح جرحا شديدا، فلما تعب من الجرح جرحا شديدا فقتل نفسه بسيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أشهد أني رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا غاية التحذير من هذه المصيبة ومن هذه الآفة ومن هذه المعصية، أن يقدم الإنسان على إنهاء حياته بيده. ثم قال صلى الله عليه وسلم آمرا بلالا رضي الله عنه: يا بلال، أذن في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فكأن من انتحر قد فارق الإيمان والعياذ بالله. الانتحار معصية عظمى وكبيرة، أشد من القتل، أن يقتل الإنسان نفسه وأن يزهق روحه. وهذه الجريمة قد يكون لها أسباب مادية، أهمها وأعظمها وأولها وأكثرها سببا هو أن الإنسان تضيق به الحياة وينفد صبره وتكثر عليه المشاكل، فيحاول أن يهرب من مشاكل الحياة ومتاعبها بأن ينهي حياته بيده، وقد أساء وأخطأ وظلم، لأنه لن يستريح. فإن من أنهى حياته بهذه الطريقة المشؤومة ليس له عند الله إلا عذابا مديدا وإلا عقابا شديدا. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. من قتل نفسه بحديدة بآلة، فهذه الآلة في يده يطعن بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. من قتل نفسه بالسم فهو يشربه في النار أبد الآبدين. ومن تردى من جبل تردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فمن أنهى حياته بيده لن يستريح، وإنما ينقل نفسه إلى الجحيم المؤبد وإلى العذاب المؤكد. فيا أيها المسلمون، هذا السبب الأعظم للانتحار هو القنوط من رحمة الله واليأس وذهاب الأمل. كيف نعالج هذا السبب؟ هذا ما نعرفه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، لا سيما سيدتنا السيدة نفيسة صاحبة المقام وسيدة الحضرة، اللهم اشملنا ببركاتها وأفض علينا من أنوارها يا رب العالمين. حرم الله عز وجل أن يقنط الإنسان من رحمة الله، فقال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس من رحمة الله كفر والعياذ بالله. سماها ربنا كفر. فمهما كان حال الإنسان لا ينبغي له أن ييأس من رحمة الله، مهما أسرف ومهما ابتلي لا يجوز له أن ييأس من رحمة الله وسعة فضله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالإيمان هو العلاج الأعظم لذهاب الصبر ونفاده. إذا آمنت أن لك ربا سبحانه وتعالى بيده كل شيء لا ينبغي أن تحزن أو تجزع أو ينفد صبرك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأنت مؤمن بالله، والإيمان بالله كنز لا ينفد وعطاء لا ينتهي. الإيمان بقدر الله، الإيمان أن لك ربا قدر الأقدار سبحانه وتعالى حسب حكمته ومشيئته. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فلك رب قدر الأقدار وقضى عليك بكل خير. إذا آمنت بذلك، إذا تسلحت بالصبر الجميل، جعل الله لك من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. الصبر هو أعظم سلاح، وهو أوسع عطاء، وهو أعظم مدد من الله لعبده الفقير المسكين. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر. الصبر هو أعظم عطاء من الله للعبد، عطاء لا ينفد. بالصبر تتسع الحياة، بالصبر نجد النور والسعة، بالصبر نلاقي أمواج البلاء، بالصبر تهون علينا مصائب الدنيا وشدائدها. بالصبر وحده، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الحال، أمرك أن تتعلق بربك على كل حال. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن قلبه معلق بالله، لا تطغيه نعمة مهما كبرت، ولا تيئسه نقمة مهما عظمت، ولا تضعفه مصيبة، لأن قلبه معلق بالله. فإن ابتلي وأصيب رأى قهر الله وشاهد كمال الله وجلاله. وإذا أنعم الله بنعمة تذوق رحمة الله ولطفه وجماله سبحانه وتعالى. فما بين النعمة والنقمة وما بين الشدة والفرج هو يتعرف إلى الله في كل حال بلون من ألوان صفات الله سبحانه وتعالى. علمنا ربنا سبحانه أن الحياة لا بد أن نتسلح لها بالصبر، وأن الحياة لا بد فيها من بلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. إذن مهما عظم البلاء لا بد أن نتسلح بالصبر. تأتي امرأة إلى رسول الله فتقول له: يا رسول الله، إني أصرع، عندها مرض الصرع العصبي المعروف، فطلبت منه أن يدعو الله لها بالشفاء، فقال لها: إن جئت صبرت ولك الجنة، وإن جئت دعوت الله لك. إن جئت صبرت على هذا المرض إلى نهاية حياتك ويظل معك ولك الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإن جئت دعوت الله لك ولكن لا أضمن لك الجنة، ويشفيك الله في الحال ويذهب عنك المرض. قالت: إذن أصبر، ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف، ألا أن تنكشف عورتي إذا جاءتني نوبة الصرع. فدعا الله لها ألا تتكشف، ولكن سيبقى الصرع معها إلى آخر حياتها، ولا سلاح لها إلا الصبر. إذن علمنا النبي أنه قد يبقى البلاء معك إلى آخر حياتك، ولا سلاح لك إلا الصبر. إذن لابد أن تمارس الصبر. إذا وقع قضاء الله فليس لنا إلا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، بلساننا وبقلبنا وبأحوالنا، ونرضى ونسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن نقنط ولا نضيق ذرعا بقدر الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. لا ينبغي أبدا أن نلجأ إلى هذا السلوك الشيطاني الآثم، أن نيأس من رحمة الله، أن نقنط من الحياة، أن نتمنى الموت، أن نضيق ذرعا ببلاء الله. لا ينبغي أن نصنع ذلك أبدا، وإنما في كل حال نحن متعلقين بالله، والدنيا زائلة، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا لسان حالنا على كل حال. فلنتسلح بالصبر أيها المسلمون. هذه الآفة آفة الانتحار، من أسبابها المشاكل وكثرتها، ومن أسبابها الفراغ وسيطرة الشيطان على نفوس الإنسان، فيعالج الإنسان هذا الفراغ بالعمل والانشغال برسالة وهدف واضح محدد. فإن أشر شيء في العالم البطالة كما قال العلماء، وإن النفوس البطالة يعشعش فيها الشيطان ويبيض ويفرخ، وتكون أرضا خصبة للشر ولنزغات الشيطان، ولا ينفع فيها الخير، ولا تقبل نور الله وهدايته. إذا لا بد من العمل، ولا بد من الانشغال بما ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة. يا أيها المسلمون، لنا رب عظيم فلا ينبغي أن نيأس، وخلقنا الله سبحانه وتعالى ووهبنا الإيمان، والإيمان بالله عز وجل والتعلق بالله تبارك وتعالى يمدنا ببذل من الله. فإذا كان الله في قلبك فأنت تستمد من أوصاف ربك سبحانه وتعالى، تستمد قوة من ربك، وتستمد قدرة من ربك، وتستمد حياة من ربك، وتستمد من أوصاف ربك في كل وقت وفي كل حين. فلا ينبغي لك أن تضعف، وإنما إذا حل الإيمان بقلب عبد فهو أقوى الكائنات، لا توهنه مصيبة ولا تخيفه شدة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر بلادنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين، أيدهم بالحق وأيد الحق بهم يا رب العالمين. هيئ لبلادنا أمر رشد يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر جيشنا يا رب العالمين.

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا أجبنا دعوتك وصلينا فريضتك وانتشرنا كما أمرتنا، فارزقنا من فضلك وأنت خير الرازقين. هكذا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة الجمعة هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تحيات وحيد عبد السلام وأشرف عبد اللطيف من الهندسة الإذاعية ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد كمال وراني عبد الباسط وعاطف العدل ومن أسرة التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة وتحياتي أحمد عبد الكريم. والميكروفون يعود بكم إلى استديوهاتنا بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.